بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك في الشريعة من المنع عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي لأجل منع بعض مقدماته الموجبة له ولو إجمالا، فتدبر جيدا. إلى الأمر الثالث، كأن هنا شبهة ترد أنه كيف يمكن القول بوجوب متابعة القطع من أي طريق حصل، والحال إن هناك بعض الروايات بحسب ظهورها تدل على أن القطع إذا لم يكن حاصلا من طريق أهل البيت عليهم السلام لا يكون معتبرا، فماذا نصنع بتلك الأخبار الكثيرة الدالة على انحصار الطريق بهم؟ الآن نذكر بعض الأخبار ونكتبها ونأتي إلى ما يقوله المصنف من التوجيه في المقام. كأن قائلا يقول: لو كان اتباع القطع مطلقا واجبا فما نعمل ببعض الروايات الموهمة لخلاف هذا القول، وهو ظهور بعض الروايات الدالة على أن مخالفة القطع التفصيلي لا محذور فيه. فيجيب الآخند وعليكم السلام ورحمة الله بأن الظهور لبعض هذه الروايات لا يقوى لمخالفة البرهان القاطع الدال على عدم جواز مخالفة القاطع، وعليه فيجب تأويل الظاهر لمخالفته للبرهان. أرجو التوجه أولا. يقول الآخ: ما هو الظاهر من بعض الأخبار؟ ظهور، والظهور لا يتمكن أن يقاوم ما دل من القطع والجزم بأن حجية القطع ذاتية لا تنالها يد الجعل لا إثباتا ولا سلبا، فالقاطع آثار القطع تترتب عليه من التنجيز والتعثير وما شاكلها من الآثار كالثواب والعقاب. وما وجد إذن من الروايات التي نقرأ بعضها الآن لا بد من تأويله. فمن الروايات ما ورد حرام عليكم أن تقولوا بشيء مما لا تسمعوه منا. فإما نص الرواية أو ما هو مضمون الرواية على كل الذي ظاهره أن الحكم الشرعي لو قطع به من غير طريقهم لما كان معتبرا ولو كان القطع من طريق العقل. هذه الرواية بحسب ظهورها تقول حرام عليكم أن تقولوا بشيء مما لا تسمعوه منا أو مما لم تسمعوه منا. كل شيء لم يسمع من قبلنا نحن أهل البيت فلا اعتبار به، فإذا كل مقطوع به ولو كان من طريق العقل لا يكون معتبرا. مشلولا. ومن الأخبار لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وحج دهره وتصدق بجميع ماله ولم يعرف ولايته ولي الله لتكون أعماله بدلالته فيواليه ما كان له على الله ثواب. هذه الرواية الثانية التي ظاهرها أيضا أنه لو قطع بشيء من غير طريقهم لا يكون معتبرا. ظاهر الرواية هكذا. ومن الأخبار من دان الله بغير سماع عن صادق ألزمه الله التيه يوم القيامة. واضح المثل؟ كأن كل شيء يكون من غير قبلهم يكون تيها ولا حجة به ولا اعتبار به. ومن جملة غير طرقهم ما يثبت من طريق القطع والعلم واليقين من السبل العقلية. فيقول الآخند لا بد من القول بأن أمثال هذه الروايات لا يراد بها ما هو الظاهر من عدم اعتبار القطع الحاصل من غير طريقهم عليهم السلام. يقول لا بد وأن نؤول هذه الظهورة، لأنه قلنا دائما إذا كان هناك دليل قطعي وكان هناك ظهور لا بد وأن يؤول الظهور طبقا للدليل القطعي. كيف نؤوله؟ بأن المراد إما أنه لبيان عدم حصول القطع إلا من طريقهم فيكون النزاع صغرويا، أي كل تكليف لم يحصل من طريقهم يجب علينا أن نعلم أنه إما فاقد لشرط أو واجد لمانع أو واجد لمانع. لا بمعنى أنه لو حصل القطع لا يكون معتبرا ليكون نزاعا كبرويا. أرجو التوجه للجواب الأول. يقول المصنف إما أن يكون المراد من مثل هذه الأخبار أنه لا يحصل القطع إلا من طريقهم، يعني القطع للإنسان المعتدل للإنسان العارف بالشريعة لا يعقل أن يحصل إلا من طريقهم، لأن كل مقطوع به بحسب الظاهر من غير طريقهم، من عرف الشريعة علم على أن المقطوع به من غير طريقهم هو في الحقيقة والواقع لا يمكن أن يصل إلى واقع الملاكات والحقائق، لأن الإنسان بعقله لا يتمكن أن يصيب الملاكات من المصالح والمفاسد، فقد يرى المقتضي في حين أنه لم يلتفت إلى فقدان شرطه، وقد يرى المقتضي والشرط في حين أنه قد لا ينظر وقد يغفل عن وجود مانع. ففي الحقيقة لا يريد أن يقول هذا القائل، هذه الروايات لا تريد أن تقول على أنه لا لو حصل القطع والجزم واليقين بتكليف من طريق العقل لا اعتبار به، بل تريد أن تقول أنه لا يحصل القاطع، لأن الوصول بواسطة العقل إلى الملاكات الحقيقية والواقعية صعب على الإنسان القاصر إلا أن يمد يد السؤال إليهم عليهم السلام. وقال مثلا هذا هو الاحتمال الأول. أو المراد من هذه الروايات الرد على من كان يدعي العلم في زمانهم عليهم السلام ويأخذ بالسبل الظنية مدعيا حجيتها كالأخذ بالاستحسان والقياس، فهو رد للعقل الذي يكون من هذا القبيل. أرجو التوجه للجواب الثاني. الجواب الثاني الذي يجيب به الآخرون والكثير من الأعلام في المقام هو أن الروايات الواردة يجب أن تلحظ أنها صدرت في أي زمان. الغالب من هذه الروايات أنها صدرت عن أحد الصادقين، أي عن الإمام الباقر أو الصادق عليهم السلام، وهما كانا يعيشان في ظرف زمني معين قد حف بأشباه العلماء، كما وأن هناك ظرف مر على الإمام علي عليه السلام حف بأشباه الرجال، مر ظرف آخر على بعض المعصومين حف بأشباه العلماء الذين تزيوا وتردوا رداء العلم فأخذوا خدمة للسلاطين يتخبطون في كل وادي ويتممون الشريعة باستحسان أو قياس وما شاكل هذه الأمور. فكان مصب هذه الروايات لمن لاحظ قرائنها الخاصة الزمنية يشاهدها أنها وردت لا للرد لحكم العقل، بالعقل عرفنا الله، بالعقل يثيب الله ويعاقب، بالعقل كان الإنسان إنسانا وامتاز عن العجماوات، لا يراد هذا بنحو قاعدة كلية وكبرى لمنع العقل، بل المراد أن هؤلاء الذين لبسوا ما ليس بعقل عقلا وخدعوا العوام من الناس وأدخلوا ما ليس في الشرع في الشرع من الشرع في الشرع، هؤلاء عقلهم ليس بعقل، فهو نزاع الصفر، هؤلاء عقلهم ليس بعقل. والمثل نقرأها على وجه التفصيل. أرجو التوجه إلى نقطة في المقام أيضا، مثل هذه الروايات التي تقول حرام عليكم أن تقولوا بشيء مما لم تسمعوه منا، ولو أن رجلا إلى آخره، ومن دان الله بغير سماع من صادق إلى آخر هذه العبارات، من تأمل فيها يراها ليست بصدد رد حجية العقل والقطع، أصلا ليست في هذا المحور، بل إنما هي تقول من اعتقد وجزم بشيء فهو عليه حجة. هذه الروايات ليست بصدد الرد مثل هذه الكلمات، لكن تريد أن تقول ليس كل مقطوع به يثاب عليه الإنسان، وليس كل مقطوع به من أي طريق كان الله سبحانه وتعالى يعتبره. قطعك حجة ولا ننازع في قطعك، لكن عليك أن تنظر أن هذا العلم وهذا القطع الذي حصلت عليه من أين حصلت عليه؟ هل كان تحصيلك إياه من طريق متابعة سلف؟ من طريق مقدمات غير صحيحة؟ الذي يكون معتبرا ويكون محلا وقابلا لكي يدخل الإنسان بواسطته إلى الجنان ويبتعد عن النيران، ما كان قطعا من سبيل عقلائي صحيح من طريق وسبيل الأنبياء والأوصياء. وإلا فاليهودي قاطع بما يعتقد، والنصراني قاطع بما يعتقد، بل والوثني قاطع بما يعتقد، والمجوسي قاطع بما يعتقد. لو كان مجرد القطع يكفي لكي يكون مبررا، القطع حجة فتجب متابعته، لكنه لا يكون مبررا، أي لا يكون مدركا وملاكا لكي تترتب عليه الآثار في الحقيقة. هذه وظيفتك أن تسير على طبق القاطع، أنت مكلف أن تسير على طبق العقاب، لكن كما وأنك مكلف أن تسير على طبق القاطع، أعطاك الله عقلا وأعطاك فطرة تميز بها الطرق الصحيحة التي توجب الوصول إلى القطع الصحيح. فإذا القطع بما هو حجة لا شك ولا ريب فيه، لكن كونه حجة لا يدل على أن مساحتك بريئة وصحيحة من كل جنس ومن كل خطأ. لما؟ للقطع من مقدمات أوجبته. أنت قبل هذه المرحلة كان باختيارك أن تنظر نظرة سليمة للمقدمات حتى لا تصل إلى مثل هذه النتائج. الإرادة كما قالوا ليست بإرادية، فيجب أن لا يعاقب الإنسان على ما يريد، لكن لما كانت المقدمات إرادية يعاقب ولو على الإرادة غير الإرادية. كذلك ها هنا القطع حجيته ذاتية، لكن مقدماته تابعة لك أنت أيها الإنسان، كيف وصلت إلى مثل هذه الأمور المقطوع بها؟ قد يقطع الإنسان حتى بالشرك والإلحاد، لكن ليس معنى أنه حجة يعني يجب المسير عليه أي أنه يثاب على ما قطع به، كلا ثم كلا، أقل عبارات. ف فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك أي خلاف حجية القطع الطريقي المحض في الشريعة. ما هو الذي يوهم في الشريعة؟ هي الأخبار التي ذكرناها الآن وبيناها، يعني هذه بعض الأخبار في الشريعة من متعلق بلا بد، أي لا بد من، لا بد من المنع عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي، بل لا بد من منع بعض مقدماته، أي لا بد أن نقول ونؤول المراد بأن المراد من الحكم الفعلي من الحكم العقلي أن الحكم التفصيلي لا يحصل من طريق المقدمات العقلية، لا أنه لو حصل القطع من طريق المقدمات العقلية لما كان حجة. واضح العبارة؟ أقرأ العبارة في الكتاب. بل فلا بد من المنع عن حصول العلم التفصيلي، يعني نمنع حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي أو بالحكم العقلي نسخة بدل، يعني لا يعني لا بد وأن نقول بنحو صغروي على أن الحكم التفصيلي الفعلي لا يمكن أن يحصل من المقدمات العقلية، لا أنه لو حصل لما كان معتبرا، لو حصل لما كان معتبرا منع كبروي. نقول هؤلاء الذين يتكلمون ويقولون يقولون على أن القطع واليقين في الحكم التفصيلي لا يمكن أن يحصل من المقدمات العقلية. لماذا لا يمكن أن يحصل؟ لأن العقل ليس بتلك المنزلة التي يتمكن بواسطتها أن يصل إلى معرفة الملاكات من المصالح والمفاسد، فربما يرى مصلحة بنحو المقتضي فلم يلتفت إلى شرطها، وربما يرى مصلحة بنحو المقتضي والشرط ولم يلتفت إلى مانعه، هذا في الفعل. وكذلك ربما يرى المقتضي للمنع والمفسدة ولكنه يغفل عن شرطه أو عن وجود مانعه، فإذا النزاع صغروي وليس بكبروي في المقام، بل من المنع عن حصول العلم التفصيلي. لماذا خصصه بالعلم التفصيلي؟ لما سيأتي في الفصل السابع أو الأمر السابع، من أن أرجو التوجه من أن القطع بالتكليف تفصيلا علة تامة باتفاق الجميع، فهذا لما كان محل اتفاق جاء به بنحو مستقل، أما ما كان بنحو العلم الإجمالي الذي وقع فيه الاختلاف أنه علة تامة أو بنحو المقتضي، وهل يجوز للشارع أن يرفع حكمه وأن يقول يجوز لك أن تأتي ببعض أطراف العلم الإجمالي أو يجوز لك أن تترك جميع الأطراف أو تقدم على جميع الأطراف بنحو المخالفة القطعية، لما كان العلم الإجمالي ليس ثابتا بالمئة مئة وهو محل الخلاف، فلذا ما تكلم عنه وجاء بالمورد الذي هو بالمئة مئة ثابت، وهو لو أننا قطعنا بتكليف تفصيلا هل يكون حجة أم لا؟ يقول نعم يكون حجة بلا شك ولا ريب، فلذا خصصه بالتفصيل عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي لا الإنشائي لا الاقتضائي لا الإنشائي، بل بالحكم الفعلي أرجو التوجه. العقلي نسخة بدل، يعني بالحكم الفعلي وهو المراد، بالحكم العقلي يعني بالحكم الذي صار فعليا من طريق العقل. بل لماذا لا بد من التوجيه والتأويل من المنع عن الحكم الفعلي، عن حصول العلم الفعلي، عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي؟ قال لأجل منع بعض مقدماته. ماذا يقول هؤلاء؟ يقولون أن بعض المقدمات قد تكون ممنوعة، يعني قد نرى المقتضي مع غفلتنا عن الشرط، أو قد نرى المقتضي والشرط مع غفلتنا عن المانع، فإذا لا يمكن حصول القطع من طريق المقدمات العقلية، فهو نزاع صغروي. لأجل منع بعض مقدماته، مقدمات ما يوجب القطع العقلي. ما هي المقدمات؟ كفقدان الشرط أو كوجود المانع. لأجل منع بعض مقدماته الموجبة له، أي للحكم الفعلي العقلي أو العقلي على المستبدة الموجبة له، أي للحكم، يعني لا نتمكن أن نحصل على الحكم القطعي لفقدان بعض المقدمات، فلذا لا يكون الحكم العقلي فعليا منجزا. زين. ولو إجمالا اكتبوا لا بأس بالعبارة لأنها مهمة، أي ولو لم نعلم عدم الحصولي في مورد خاص، ولكن يكفينا الجزم بأن العقل قد يرى المقتضي ويغفل عن الشرط، أو لم يشاهد المانع. شنو المراد بالإجمال الصار بالعبارة؟ يعني ولو لم ندري المقام الخاص، أن هذا المقام المعين قد يكون فاقدا لشرط أو واجدا لمانع، لكن بنحو إجمالي كلي نحن نعلم أن العقل ليس بتلك المنزلة التي يتمكن بواسطتها أن يصيب الملاكات الشرعية بما لها من المقتضي والشرطي وعدم المانع. فلما كنا بهذه النحو، بهذه الكيفية، من ولو بنحو إجمالي كلي، نقول لذا أننا لا نقول بنحو كبروي، يعني لا نقول لو حصل القطع لما كان حجة، لكن نقول بنحو صغروي، على أن القطع من باب المصداقية والقارئ لا يمكن أن يحصل من طريق العاقل، ولو بنحو إجمالي لاعتقادنا بنحو إجمالي أننا قد نغفل عن شرط أو مانع. واضح العبارة؟ ولو إجمالا تتدبر جيدا. الأمر السابع، أرجو التوجه قبل الكتابة. الأمر السابع جيء به للكلام عن العلم الإجمالي في مقابل من العلم التفصيلي. تقدم في البحوث المتقدمة إلى هنا على بوجود حكم تفصيلان وجزمان بأن الصلاة واجب عليه، لترتبت عليه آثار القطع من الثواب والعقاب عند المخالفة والمعذرية، عند عدم الإصابة والمنجزية، على كل الآثار المتقدمة للقطع تترتب. المصنف ليتكلم عن العلم الإجمالي. العلم التفصيلي كان علة تامة لتنجز التكليف. هل العلم التفصيلي الإجمالي هو كذلك علة تامة لتنجز التكليف؟ حتى لا تجوز الإقدام على أطرافه، يعني حتى لا يجوز للشارع أو للعاقل أن يجوز الإقدام على بعض الأطراف أو على جميع الأطراف لو كان علة تامة، لا يجوز الإقدام على بعض أطرافه، أو أنه مقتضي كما يقول المصنف، وإذا كان بنحو المقتضي يجوز للشارع أو للعقل إذا وجد حكما عقليا في المقام أن يقول يجوز لك أن تقدم على بعض الأطراف، أنت وإن كنت جازما بوجوب صلاة إما جمعة أو ظهر، لكن يجوز لك أن تترك الجمعة مثلا وتصلي صلاة الظهر، بل كما سيأتي عن المصنف أنه إذا كان بنحو المقتضي يجوز للشارع أن يقول لك يجوز أن تترك الصلاة مطلقا لأنها بنحو المقتضي، لأن العلم والتكليف ها هنا بنحو المقتضي، والمقتضي إذا جاء مانعه يسقط. نكتب الصور والاحتمال وإن كنا نتأثر لكنها لازمة المقام. الأمر السابع، لا ريب في كون القطع التفصيلي علة تامة لتنجز التثليثي، لتنجز التثليثي وكونه معذرا عند الخطأ، وكما قلنا تفسير الثواب والعقاب وإلى، ولكن الكلام في القطع الإجمالي هل هو كالتفصيل علة تامة بحيث يجب الموافقة القطعية وتحرم المخالفة القطعية، أو ليس بعلة تامة بل هو مقتضى للتنجز، يعني للتجنز التكليف لولا وجود المانع؟ يقول الأخ العلم الإجمالي ليس بعلة تامة بل هو مقتضى لتنجز التكليف سواء بالنسبة إلى الموافقة القطعية أو المخالفة القطعية. بمعنى أنه لولا المانع لكان العلم الإجمالي منجزا في طرف الموافقة والمخالفة، ولكن للشارع أو العقل أن يمنع من هذا المقتضي فيقول لا تجب الموافقة القطعية بل يكفي اتيان أحد الأطراف، بل أكثر من ذلك قد يقول تجب المخالفة القطعية بترك صلاة الجمعة والظهر معا. الكلام عن القطع التفصيلي واضح، الكلام الآن عن القطع الإجمالي. ومن المعلوم لا يراد أن التكليف مجمل، لأننا نلزم بوجود تكليف العلم كشف وإراءة، والكشف لا يكون إجمالا، بل المراد من الإجمال وقوع الشبهة في الأطراف والمصادر، فالتردد والإجمال لا في العلم بل في متعلق العلم. كما قلنا لو جزمنا بوجود تكليف يوم الجمعة لكن لا ندري أهو صلاة الجمعة أو هو صلاة الظهر، ففي مثل هذا المقام يحصل العلم الإجمالي، أو هذه شبهة حتمية، أو يحصل العلم الإجمالي في الشبهة الموضوعية، يقينا أحد الإناءين نجس لكن لا أدري أهو هذا أو ذا. إذا كان العلم الإجمالي أرجو التوجه علة تامة لتنفذ التكليف تجب فيه الموافقة القطعية، يعني يجب علينا في مثل صلاة الجمعة والظهر أن نحتاط وأن نأتي بصلاة جمعة وظهر، ولا يجوز لنا المخالفة القطعية بتركهما، فتجب الموافقة القطعية بإتيانهما وتحرم المخالفة القطعية بتركهما. وكذلك في مسألة الإناءين يجب علينا أن نتجنب الإناءين معا، فلا يجوز لنا أن نقدم على أحدهما. هذا لو كان العلم الإجمالي علة تامة لتنجز التكليف، لكن على مسلك الآخر يقول هو من باب المقتضي، ونحن نعلم أن كل علة لم تكن تامة قد تسقط وتكون كالعدم إذا فقدت شرطا أو حصل مانع. فإذا كان العلم الإجمالي من باب المقتضي للعلة التامة يجوز للعقل لو جزم في مقام، ويجوز للشارع أن يتدخل فيقول أنت أيها الإنسان العالم بوجودي صلاة يجوز لك، جوزت لك أن تترك أحد الأطراف، يعني ما ألزمتك بالاحتياط في المقام، فيجوز لك أن تختار جمعة أو ظهرا. واقع مثلا يعني لا يجب عليك الموافقة القطعية. وكذلك في مسألة الإناءين يجوز لك أن تقدم على أحد الإناءين فقط، ثم يترقى المصنف ويقول لا أنه تجب الموافقة القطعية بل تجوز المخالفة القطعية، إن الشارع يجوز له أن يقول أسقطت عنك في صورة ترددك في التكليف بين أطراف مختلفة محصورة، جوزت لك أن تترك الأطراف جميعا لا جمعة ولا ظهرة. يجوز لك أن تقدم على كل من الإناءين، لا هذا نجس ولا ذاك نجس، تجري الأطحاب كما تقدم بالأمس في الأطراف، فتقول هذا الإناء ما كان نجسا في الأزل وذاك الإناء أيضا ما كان نجسا في الأزل، فتجري الاستصحاب في الطرفين استصحاب العدم، ويكون المحل بحسب الحكم الظاهري ظاهرا. هكذا قال المصنف، لكن لأن الأقوال هنا كثيرة المهم منها أربعة، نكتب الأقوال الأربعة المهمة في المقام. القول الأول أن العلم الإجمالي كالجهل رأسا، كالجهل رأسا يعني كيف نتعامل مع الجهل؟ نتعامل مع من؟ مع العلم الإجمالي. والمجرى فيه البراءة، وهو حسب الظاهر منسوب إلى المحقق الخنساري، ولعله منسوب إلى المحقق القمي، لعله أقول. لماذا العلم الإجمالي كالجهل رأسا؟ قالوا لأنه تكليف بالمجمل وتأخير للبيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان والتكليف بالمجمل قبيح على الشارع. صحت النسبة إلى العلمين أو ما صحت النسبة كاحتمال في المقام. الاحتمال الأول في العلم الإجمالي أن العلم الإجمالي ليس بعلم، هو في الحقيقة جهل وعدم دراية، لأن من لا يعلم أنه مكلف بصلاة جمعة أو ظهر هذا في الحقيقة لا علم له بشيء، فيجري البراءة في الأطراف ويثبت التكليف. فاضح المسألة؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنه إجمال أولا، ولأنه تأخير البيان عن وقت الحاجة. أنا المحتاج إلى معرفة التكليف لما أثره الشارع عني ولم يبين لي المصداق والمورد، كان من حقي أن لا أقوم بالتكليف. واضح المسألة؟ ومنها بلي الثاني احسن لك اول مولولا الثاني كده الثاني ان العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي عله تامه في جانبي الموافقة القطعية والمخالفة القطعية، فتجد صلاة الجمعة والظهر معا ويجب اجتناب الإناءين في أطراف الشبهة المحصورة، لأن العلم الإجمالي مورد للاحتياط، وتجويز الشارع ارتكاب البعض أو المخالفة القطعية موجب لحصول التناقض لأن العلم يقول الصلاة واجبة أو النجاسة موجودة في أحد الإناءين، فالإقدام يكون مناقضا للعلم. القول الثاني أن العلم الإجمالي، هذا القول الثاني تماما يناقض القول الأول. القول الثاني يقول قائله العلم الإجمالي علة تامة كالعلم التفصيلي، لا فرق بينهما. أنت أصبحت الآن جازما بالتكليف، وإذا كنت جازما بالتكليف لا فرق بين أن تكون جازما بصلاة ظهر أو تكون جازما بها أو بجمعة. أنت جازم بالتكليف، وإذا كنت جازما بالتكليف يجب عليك أن تأتي بموافقة قطعية. التكليف ثابت، المكلف به مشكوك، فيجب عليك أن تحتاطه وأن تأتي بأطرافه، فيجب عليك أن تأتي بصلاة جمعة وصلاة ظهر، يجب عليك أن تترك الإناءين معا. فإذا هو علة تامة في جانب الموافقة وفي جانب المخالفة القطعية بالأولى، لأنه إذا لم يجوز الإقدام على أحد الأطراف كالإناءين ويجب الإقدام والإتيان بصلاتين، فمن الواضح أن المخالفة القطعية تكون محرمة بلا شك ولا ريب. كأن قائلا يقول لما يكون علة تامة؟ يقول هذا القائل لو لم يكن علة تامة لحصل التناقض، أنك تعلم ومع علمك يجوز أن تقدم على المحرم من بعد ما تأتي بالإناءين أو تترك الصلاتين، يقينا تجزم بأنك وقعت في المحرم. وقيمة القول الثالث، القول الثالث إن العلم الإجمالي ينجز التكليف بوجوب الموافقة القطعية والمخالفة القطعية بنحو الاقتضاء للعلة التامة، بنحو الاقتضاء للعلة التامة، وهو مسلك الآخوند. بمعنى أنه لو لم يمنع الشارع أو العقل وحصل علم إجمالي لوجبت الموافقة القطعية بالاحتياط في أطراف العلم بإتيان صلاة الجمعة والظهر والتجنب عن الإناءين، لكن الشارع أو العقل يتمكن من تجويز ارتكاب المخالفة الاحتمالية بأن يقول لا يجب عليك الاحتياط ويكفي الاتيان بأحدهما أو ترك أحد الإناءين. بل يجوز للشارعين أن يقول بالمخالفة القطعية، أو يجوز المخالفة القطعية. مسلك الآخوند في المقام أن العلم الإجمالي ليس إلا بنحو المقتضي، وكل مورد كانت العلة بنحو المقتضي يمكن أن ترتفع عند فقد شرطها أو وجود مانعها. إذا كان العلم الإجمالي بنحو المقتضي وعلمنا بوجوب صلاة هي إما جمعة أو ظهر من باب الفرض والتقدير، إذا لم نجد المانع يجب علينا أن نأتي بصلاة الجمعة وبصلاة الظهر، أي تجب الموافقة القطعية وتحرم المخالفة القطعية بتركهما. لكن لما كان التكليف الثابت بنحو الاقتضاء إلى العلة التامة، يعني هناك مجال للتدخل في مرتبة الظاهر، فإذا كان هناك مجال للتدخل في مرتبة الظاهر يجوز للشارع أن يقول لك لا تكلف نفسك فإني أسقطت عنك الاحتياط، فيجوز لك أن تترك أحد الصلاتين وتأتي بواحدة كصلاة الظهر فقط. بل ويجوز لك أيضا في الشبهة الموضوعية أن تترك أحد الإناءين وتقدم على الإناء الآخر. بل يجوز للشارع أن يتدخل أكثر من هذا بأن يقول يجوز لك المخالفة القطعية، فيجوز لك أن تترك الصلاتين معا ولا محذور من ذلك، لأن المسألة من باب المقتضي للعلة التامة. كأن الأخوند يلتفت أنه قد ترد عليه إيرادات التناقض هاهنا، كيف يكون الشيء واجبا؟ كيف يكون الشيء يقينا محرما كالنجاسة أو الخمر في أحد الإناءين؟ والحال يجوز الشارع لنا أو يجوز الشارع لنا الإقدام عليهما أو ترك الصلاتين معا؟ هذه مناقضة. يقول لو كانت هذه مناقضة لكانت مناقضة أيضا في مورد الشبهة البدوية، فإن في موارد الشبهة البدوية احتمال تكليف واقعي يكون موجودا في المقام، لكنك إذا شككت بأصل التكليف تجري فيه البراءة. هذا الحكم حكم فعلي ظاهري منجز، وإن كانت مرتبة الحكم الواقعي لعلها موجودة، لكن لا في مرتبة الفعلية بل في مرتبة التعليق والإنشاء. فإذا كما وأن في الشبهة البدوية لم تحصل مناقضة، كذلك في مقامنا هذا الحكم يكون ظاهريا بالإقدام على طرف أو طرفين، والحكم الواقعي يبقى معلقا في مرتبة الإنشاء والتعليل. ثم يقول لو ترددت في مثل الشبهة البدوية لعل الشبهة البدوية لا اقتضاء فيها للتكليف، لكن الشبهة غير المحصورة الاقتضاء للتكليف فيها يكون موجودا أيضا، فهي في جهة من جهة المقتضي كالشبهة المحصورة. والحال في الشبهة غير المحصورة جوز الأعلام الإقدام على الأطراف، على بعض الأطراف، بل جوز البعض الإقدام على جميع الأطراف. فبعضهم قال إذا كانت النجاسة في الشبهة غير المحصورة مثلا في 10 أواني من 1000، يجوز لك أن تقدم على جميع الأواني باستثناء 10 حتى لا تصادف المحرم الواقعي. وبعضهم قال يجوز في مثل هذا المقام أن تقدم على جميع الأواني. فيقول في الشبهة المحصورة الاقتضاء للحكم موجود بأن يكون هناك حكم واقعي قد تبتلي به، لكن الشارع في مثل الشبهات غير المحصورة والشبهات البدوية جوز الإقدام مع كون الحكم الواقعي لعله موجود ولعلنا نصادف مخالفة الحكم الواقعي. وكذلك في مقام الشبهة المحصورة للعلم الإجمالي يجوز أن يجوز الشارع الإقدام على بعض الأطراف بل على جميع الأطراف. فقاسما نحن فيه على الشبهات غير المحصورة والشبهات البدوية. وفي القياس تأمل، وحسب الظاهر إن أدق المسالك ما سيأتي غدا وهو مسلك الشيخ الذي قال فيه إن العلم الإجمالي كما سيأتي علة تامة في المخالفة القطعية ومقتضي في من في الموافقة. فإن لم يأتي المجوز يجوز، يجب علينا الاحتياط، وإن جاء المجوز كان متمكنا من إسقاط التكليف. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.